بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في نظم الورقات فيما يتعلق بمباحث دلالات الألفاظ. ذكرنا أن هذا هو لب علم أصول الفقه، أن ينظر الناظر أو الطالب في مباحث دلالات الألفاظ، لأن الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، وكذلك ما سيذكره المجمل المبين والنص والظاهر والمأول، كل هذه من مباحث دلالات الألفاظ، وهي التي يستقى منها ويستنبط بها أحكام الشرعية. أحكام الشرعية حينئذ يتعين الناظر أو على الناظر أن ينظر في هذه على جهة الخصوص. وما عدا ذلك من أبواب أصول الفقه فأمره أخف من هذه المسائل، لأن الإجماع والقياس مسائله معدودة، ما يحتاجه الفقيه من الإجماعات هذه تعد على الأصابع فيما نقل عن السلف من الإجماعات، وكذلك ما يحتاجه من القياس، لأن باب القياس كله كما قال الإمام أحمد كالميت، يعني لا يعدل إليه إلا عند عدم وجود النص، وقل بل ندر أن توجد مسألة ولا نص يدل عليها إما من جهة المنطوق أو المفهوم ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب المجمل والمبين. باب المجمل والمبين، أي سيذكر لك، أي هذا باب بيان حقيقة المجمل والمبين. المجمل والمبين متقابلان، كما أن العام يقابله الخاص والمطلق يقابله المقيد، كذلك المجمل يقابله العام ويذكر في هذا الفصل أيضا أو هذا الباب ما يتعلق بالنص والظاهر والمؤول. هذه خمسة مباحث يبحث فيها الأصوليون: المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول. هذه خمسة أبحاث. لماذا؟ لأن اللفظ من جهة التقسيم العقلي من حيث المعنى، إما أنه يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره، أو يدل على معنيين فأكثر. الأول النص، ما دل على معنى واحد فقط أو ما لا يحتمل غير معنى واحد، هذا هو النص. وإن دل على أكثر من معنى أو دل على معنيين فأكثر، فإما أن يكون أحدهما أظهر من الآخر، حينئذ يكون ثم معنى راجح ومعنى مرجوح. فإذا كان اللفظ في دلالته على معنى أظهر من الآخر فهذا هو الظاهر. فإن حمل اللفظ على معناه المرجوح فهذا المؤول. ماذا بقي؟ ما استوى فيه المعنيان، لأن قلنا ما دل على معنيين فأكثر، إما يكون أحدهما أظهر من الآخر أو لا، يعني يستوي فيه المعنيان أو أكثر، حينئذ هذا هو المجمل، والإجمال يحتاج إلى بيان، حينئذ ثم مجمل ومبين. إذا القسمة عقلية من حيث النظر فيما أثر من لغة العرب، كما ترى أن اللفظ والمعنى هذا مبحث لغوي ليس بشرعي، يعني لا تقول اللفظ يدل على معنى واحد أو معنيين فأكثر، هو في أحدهما أظهر، هذا قد دل عليه الشرع، لا، وإنما هذا مما دل عليه أو استعمل في لغة العرب. إذا ثبت أولا كونه استعمال العرب، ثم لما نزل القرآن على القاعدة العامة الكبرى أن ما كان في القرآن فالأصل فيه أنه مما اشتهر وداع على ألسنة العرب بلسان عربي مبين، فهذا هو الأصل. فحينئذ لما كان في لغة العرب ما هو نص وما هو مجمل وما هو يحتاج إلى بيان، وهو المجمل وما هو ظاهر وما هو مؤول، حينئذ وجد في القرآن كذلك. لماذا وجد في القرآن كذلك؟ لأنه نزل بلغة العرب، ولغة العرب فيه هذه الألفاظ الخمسة، حينئذ ولذلك يرد على داود الظاهر رحمه الله بقوله أنه لا يقال في القرآن والسنة إجماع لأنه منافي للبلاغة كما سيأتي. قل لا، لأنه وقع، والوقوع دليل الجواز، مشاهدة الوقوع دليل الجواز. ثم قبل ذلك نقول القرآن نزل برسال عربي مبين، فإذا وجد في لغة العرب ما هو مجمل ويذكر شيء إجمالا أولا تتشوق إليه النفس، ثم يذكر قيده بعد أن قد وقع في النفس تشوق إلى ذلك المعنى، حينئذ نقول وجوده في القرآن وفي السنة لا مانع منه، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. يعني الشرع لم يرد دليل ينهى عن القول بأن في القرآن مجملا، وإنما نزل بلسان عربي مبين، حينئذ نقول هو في القرآن كذلك. إذا عرفنا أن هذه القسمة باب المجمل والمبين، أن المجمل يقابله المبين لأنهما متقابلان، لأن المجمل هو ما استوى معنياه أو تردد بين معنيين محتملين على السواء كما سيأتي، حينئذ يحتاج إلى بيان. فلذلك قال المجمل والمبين، ويزاد عليه النص لأنه ذكره والنص عرفا كل لفظ والدي إلى آخره، وكذلك الظاهر والمؤول. عرفنا وجه القسمة لماذا هي خمسة، لأن اللفظ إما أن يحتمل من جهة المعنى أن يدل على معنى واحد فقط ولا يحتمل غيره، فهذا هو النص، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل، فإن احتمل غيره فإما أن يكون في أحدهما أظهر أو لا، الأول الظاهر والثاني المجمل. فإن حمل ما الظاهر حمل على المعنى المرجوح، حينئذ صار مؤولا أو ظاهرا بالدليل كما سيذكره، والمجمل يحتاج إلى بيان. قال رحمه الله: باب المجمل والمبين. المجمل هذا على وزن مفعل، على وزن مفعل، فهو اسم مفعول من أجمل يجمل، فهو مجمل، إذن هو اسم مفعول، وهو في اللغة بمعنى المجموع، يطلق في لغة العرب بمعنى المجموع. ومنه أجملت الشيء إجمالا، يعني قولك أجملت الشيء إجمالا أي جمعته من غير تفصيل، ويطلق أيضا في اللغة على الخلط والمبهم والمحصل، فيقال أجمل الشيء إذا حصله، يعني أجملت الحساب إذا حصلته، فحينئذ صار الحساب محصلا وهو مجمل، صار الحساب محصلا وهو مجمل. هذا من جهة معناه في اللغة. أما في الاصطلاح فاختلفت عبارات الأصوليين في بيان المجمل، لكن من حيث ما ذكرناه من التقسيم السابق يعرف معنى المجمل، وإذا دل عليه برسم أو تقسيم حينئذ قد لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى التعريف. لكن ذكر كثير من الأصوليين بعض التعريف، وأجودها في ظن ما ذكره صاحب مختصر التحرير، وهو قوله: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. ما هذا لفظ، يعني اسم موصول يصدق على اللفظ، واللفظ هنا في باب الإجمال المجمل قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، لأنه كما سيأتي في أسباب الإجمال أن الإجمال قد يكون في المفردات وقد يكون في المركبات، فلا يختص بالمفرد فقط وإنما يكون في المفردات والمركبات. إذا قوله ما أي لفظ، سواء كان مفردا أو كان مركبا، والمفرد قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا، بمعنى أنه يشمل أقسام الكلمة الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. فقوله ما هذا من صيغ العموم، فيشمل كل لفظ مما وضعته العرب واستعمل في معناه. تردد بين محتملين تثنية محتمل، يعني ما يجوز أن يراد منه لفظ منه معنى مع إرادة معنى آخر، ما يجوز أن يراد منه معنى من اللفظ، يعني يطلق اللفظ في لغة العرب ويراد به معنى مع إرادة معنى آخر، حينئذ لا يختص ذلك اللفظ بمعنى واحد دون غيره، لأنه إذا كان محتملا لمعنى واحد فقط صار نصا. إذا ما تردد بين محتملين أخرج النص، لأن ما لا يتردد بين محتملين هذا هو النص، وما تردد بين محتملين فأثر نقول هذا مجمل، لكن بالشرط الذي ذكره وهو قوله على السواء، يعني أن يكون دلالة اللفظ على المعنيين معا، يستوي إطلاق اللفظ على المعنيين معا، ولا يكون ذلك اللفظ في أحد المعنيين أظهر من الآخر، ولا يكون ذلك اللفظ في أحد المعنيين أظهر من الآخر، لأنه إذا أطلق اللفظ وكان له معنيان فأكثر، فإذا انصرف اللفظ إلى أحد هذه المعاني صار راجحا في معنى دون المعنى الآخر، وهذا هو حقيقة الظاهر. لكن يشترط في المجمل بالحكم عليه بأنه مجمل أن يكون اللفظ دالا على معنيين على السواء، فإذا أطلق اللفظ لا تدري أي المعنيين المراد. ومنه قرء وهو لفظ مشترك بين معنيين متضادين وهما الطهر والحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء جمع قر أو قر بالفتح أو الضم. هل هو المراد هنا في النص في الآية المراد به الأطهار أم الحيض؟ هذا يحتمل، لأنه في لغة العرب القر يطلق ويراد به المعنيان على السواء، ليس هو في أحدهما أظهر من الآخر، ليس هو في أحدهما أظهر من الآخر. حينئذ نحتاج إلى دليل خارجي ليعين لنا أن المراد هنا في هذه الآية هو الحيض أو الطهر. ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، إذا بين محتملين أخرج النص. لماذا؟ لأنه له محملا واحدا. على السواء أخرج الظاهر لأنه هو في أحدهما أظهر من الآخر، وأخرج الحقيقة التي لها مجاز، حقيقة التي لها مجاز لأنه يكون من قبيل الظاهر كالأسد كما سيذكره، كالأسد اسم واحد السباعي. ها نقول الأسد في أصل لغة العرب يطلق على حيوان المفترس، لكن له معنى آخر موضوع له وضعا ثانويا وهو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. إذن الأسد نقول له معنيان، لكن هل دلالة الأسد على معنييه الرجل الشجاع والحيوان المفترس على السواء؟ الجواب لا، بل هو في أحدهما أظهر. متى يكون أظهر في أحدهما؟ إذا جرد عن القرينة الصارفة عن إرادة عن إرادة المعنى المجازي، حينئذ صار أظهر في معناه الحقيقي، وهو إذا قيل رأيت أسدا، حينئذ جرد عن قرينة تدل على أن المراد بهذا اللون الرجل الشجاع، فنحمله على معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس. لكن لو قلت رأيت أسدا يخطب، حينئذ اقترن اللفظ بقرينة تدل على أن معناه الظاهر هنا المتبادر إلى الذهن ما هو؟ الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. إذن نقول دلالة لفظ الأسد على معنييه ليست على السواء، بل هو في أحدهما أظهر، ولا نحكم بأنه أظهر في المعنى الحقيقي دون المجاز أو العكس لا، وإنما نحكم بأن المعنى الحقيقي أظهر إذا جرد عن القرينة. ولذلك سبق في معنى الأصل في أول الكتاب أنه يطلق ويراد به يراد به ما أسمعكم الرجحان، أحسنت، نعم. ولذلك مثلنا بقولنا الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح عند السامع حمل الكلام على حقيقته دون مجازه، وذلك فيما إذا جرد عن قرينة تدل على أن اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له في لغة العرب. إذن أنا أريد أن أبين أن المعنى الظاهر من اللفظ الذي يكون حقيقة وله معنى مجازي لا يحكم بكون المعنى الظاهر هو المعنى الحقيقي مطلقا هكذا لا، وإنما يحكم عليه بكون المعنى يحمل على معناه الحقيقي إذا جرد عن قرينة. وأما إذا اقترن بقرينة فحينئذ نقول هذا المعنى الظاهر هو المعنى المجاز، هو المعنى المجاز. ولذلك انتقد من جعل التبادر أو الكون المعنى أسبق إلى الذهن أنه من علامات الحقيقة. لماذا؟ لأنه قد يكون يعني لابد من تقييد ذاك الضابط، فإذا قيل المعنى أو ضابط الحقيقة أن يكون المعنى أسبق إلى الذهن نقول دون قرينة، أما مع القرينة فلا، وإنما يكون أسبق إلى الذهن هو المعنى المجازي، معنى المجازي. إذن على السواء أخرج الظاهر والحقيقة التي لها مجاز، وشمل القول والفعل والمشترك والمتواطئ، يعني الإجمال يكون في القول بأنواعه التي ذكرناها المفرد الاسم والفعل والحرف، ويكون في المركب ويشمل الفعل قد يكون فيه إجمال، كما مثل بعضهم بقول بعض السلف والرواة جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، قال هذا فيه إجمال لأنه لا يدرى هل هو سفر طويل أم قصير. كذلك اللفظ المشترك والمتواطئ. المشترك عند كثير من الأصوليين هو من قبيل المجمل، من قبيل المجمل، وهذا بناء على ماذا؟ بناء على هل يجوز حمل المشترك على معنييه معا في وقت واحد أم لا. فمن منع حينئذ جعل المشترك من قبيل المجمل مطلقا، سواء كان المعنيان مختلفين أو متضادين. والأصح في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، ونسبه ابن تيمية رحمه الله إلى مذهب الأئمة الأربعة بحنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين، أن المشترك إذا علق عليه حكم ولم تكن ثم قرينة فيحمل على جميع معانيه، لكن بقيد ألا تكون هذه المعاني متضادة، بمعنى أنه إذا أمكن حمل اللفظ على كل المعاني فحينئذ نقول الأصل حمل المشترك على جميع معانيه. لو قال عندي عين، عندي عين، فنقول عين هذا يطلق مراد به الذهب والباصرة والجاري إلى آخره، فيحمل اللفظ على كل المعاني، فيحمل اللفظ على كل المعاني ولا يختص بمعنى دون آخر، إلا إذا وجدت قرينة حينئذ لا إشكال. إن وجدت قرينة تعين أحد هذه المعاني فحينئذ نحمل المشترك على هذا القرينة، وهذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع فيما إذا أطلق وجرد عن قرينة تعين أحد المعاني، حينئذ نقول الأصح أنه يحمل على جميع معاني ما لم تكن المعاني متضادة. فلو قيل أقرأت المرأة، هذا إجمال في الفعل، أقرأت مأخوذ من القرء، وعرفنا أن القرء يطلق على معنيين على السواء وهما الحيض والطهر، هل هما مختلفان أم متضادان؟ متضادان، لا يمكن يجتمعا في وقت واحد، لا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد، بل لابد أن تكون إما طاهر وإما حائض، وليس ثم منزل بين المنزلتين. حينئذ إذا قيل أقرأت المرأة هنا لا يجوز أن يحمل على معنيه، فصار مجملا، هذا لا إشكال فيه. إذا كان المشترك بين معانيه مضادة ولا يمكن أن يجتمع المعنيان معا لوجود التنافي والتضاد، حينئذ لا إشكال في أنه لابد من قرينة ولا يحمل على كل المعاني، بل صار مجملا ولابد من دليل خارجي يبين المعنى الذي أريد بهذا اللفظ أو التركيب. ولكن إذا لم يكن ثم تنافي فحينئذ نقول الصواب أنه ليس من قبيل الإجمال في شيء، بل يحمل على كل المعاني. ولذلك من القواعد عند السلف وغيره أن اللفظ القرآني، يعني إذا جاء له وفسر بعدة تفسير عن السلف ثابتة، حينئذ نقول القاعدة ما هي؟ أن اللفظ يحمل على كل هذه المعاني إذا لم يكن ثم تنافي بين الأقوال. ولذلك قسموا في هذا المقام وفي غيره الاختلاف إلى نوعين، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. ونص الشيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة وغيرها أن أكثر ما نقل عن السلف في تفسير القرآن إنما هو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، وهذا هو أشبه ما يكون بالمعنى أو اللفظ المشترك. وإن لم يكن ثم نص في كون ذاك اللفظ أنه مشترك أو اتحاد اللفظ مع تعدد الوضع والمعنى، إلا أنه يشمله من جهة المعنى العام. ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. قال ابن الحاجب المجمل ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته، هذا هو المشهور عند كثير من الأصوليين بأن المجمل ما لم تتضح دلالته، وهو ظاهر، كل ما لم يكن متضح الدلالة حينئذ صار مجملا. لماذا؟ لأنه إما يكون متضحا أو لا، الثاني لا يمكن أن يستقل بنفسه بالفهم فلابد من خارج، وكل ما احتاج إلى خارج فهو مجمل، ولا إشكال في هذا الحد أيضا. وذهب ابن مفلح والسبكي إلى أن المجمل ما له دلالة غير واضحة، لفظ أو تركيب له دلالة غير واضحة، يعني في المراد منه يحتمل معنيين فأكثر، ولا إشكال في هذا، فهذا الحد موافق لحد ابن الحاجب. وابن قدامة رحمه الله عرفه في الروضة بقوله ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، يعني الإطلاق عن القيد، إذا لم يقيد حينئذ لا يفهم منه معنى. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نقول قروء هذا لا معنى له من جهة ماذا؟ كونه أطلق عن القيد ليدل على أن المراد به هل هو الطهر أم الحيض، حينئذ لا يفهم منه معنى، ولكن نكت على ابن قدامة رحمه الله بأنه لا بد من التقييد. ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، لأنه لو قيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى صار ماذا؟ صار مهملا. أحسن، صار مهملا. والمهمل لا يوصف بكونه مجملا لو نصا أو لآخره، لأن المهمل مفعل، مهمل مفعل، هذا مأخوذ من الإهمال وهو الترك، وهو الترك، يعني أهمل في لغة العرب وترك ذلك اللفظ فلم يوضع له معنى بإزائه، لم يوضع له معنى بإزائه فصار مهملا متروكا، مهملا متروكا. إذن يقيد تعريف ابن قدامة رحمه الله ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، لأن قروء وهذا وارد في القرآن نقول له معنى قطعا، لكن هذا المعنى غير معين، لابد من دليل خارجي يبين هذا المعنى. عرفنا حد أو حقيقة المجمل. حكمه يجب التوقف في العمل بالمجمل، يجب التوقف في العمل بالمجمل حتى يرد دليل يعين المعنى المراد من هذا اللفظ، لأنه رتب عليه حكم شرعي. فالعدة مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإذا احتمل الطهر واحتمل الحيض كيف يتم العمل والامتثال؟ حينئذ يجب أن يتوقف في اللفظ حتى يرد دليل. والحمد لله لم يوجد حكم التكليف في القرآن ولا في السنة رتب عليه وهو مجمل، رتب عليه حكم من جهة إيجاب أو تحريم أو غيره وهو باق على إجماله كما سيأتي بيانه. إذن حكمه توقف على البيان الخارجي، لابد من دليل خارجي يبين ويعين المعنى المراد من هذا اللفظ المجمل، فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج عن لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد به، هذا واضح، وامتناع التكليف بما لا دليل عليه، لأنه لا يمكن أن تكلف المرأة فقل لها والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء ثم لا يعين لها المعنى فتجلس ماذا أطهارا أم حيضا، ما تدري، هذا يمتنع التكليف به، يمتنع التكليف به ولا تكليف بالمحال. وهل هو موجود في الكتاب والسنة؟ جماهير أهل العلم بل يكاد يكون إجماع خلافا لداود الظاهري أنه موجود في الكتاب والسنة، يعني المجمل موجود والآية نص صريح. ودائما إذا اختلف أو اختلف أهل العلم في وجود شيء أو نفيه فإذا وجد مثال فحينئذ تأخذ هذا المثال دليلا على الوقوع، دليلا على الجواز، لأن مشاهدة الوقوع دليل الجواز، هذه قاعدة عامة سواء في الأصول أو في غيره. مشاهدة الوقوع يعني تشاهدها أنت، مشاهدة الوقوع دليل الجواز، إذن يجوز أن يكون في القرآن ما هو مجمل، ويجوز أن يوجد في السنة ما هو مجمل، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لداود الظاهري. داود الظاهري علل بعلة، يقول رحمه الله الإجمال بدون البيان لا يفيد، الإجمال بدون البيان لا يفيد، لو أجمل ولم يبين هل أفاد؟ لم يفيد، ثم إذا بينه صار معه تطويل، كذلك إما المجمل إما أن يبقى هكذا بدون بيان أو يبين، بقاؤه بدون بيان لا فائدة فيه، وإذا بين حينئذ صار بدلا من أن يقال اللفظ واحد صار لفظين، صار معه تطويل رحمه الله. ولا يقع في كلام البلغاء، ولا يقع هذا في كلام البلغاء فضلا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الجواب أنه واقع كما ذكرناه، وأن الشيء قد يوجد أولا مجملا فتتشوق إليه النفس حينئذ يدفع إليها الكلام مفصلا فيكون أوقع في النفس، هذا يجاب به على داود رحمه الله تعالى. الإجمال له أسباب، له أسباب، أسباب الإجمال أولا نقول الاشتراك في اللفظ المفرد، الاشتراك في اللفظ المفرد، وهذا عند من يمنع تعميم اللفظ على كل المعاني مطلقا في المعاني المختلفة أو المتضاد، يعني في اللفظ المشترك. والمشترك سبق معنا مرارا أنه ما اتحد لفظه وتعدد وضعا ومعنى. اللفظ واحد كالقر والقر، والمعنى اللفظ واحد قاف را همزة، والمعنى متعدد له معنيان حيض وطهر. وتعدد الوضع يعني وضع مرة أولى للحيض ووضع مرة ثانية للطهر، هذا هو المشترك. على قولنا السابق أن المشترك لا إجمال فيه، إذا كانت المعاني لم تكن متضادة حينئذ لا يقال بأن أسبابا من أسباب الإجمال الاشتراك في اللفظ، إلا بقيد ماذا؟ بقيد التنافي وعدم إمكان حمل اللفظ على كل معنى معانيه، على كل معاني. إذن السبب الأول الاشتراك في اللفظ المفرد عند القائلين بامتناع تعميمه، وأكثر الأصوليين على أنه لا يحمل المشترك على كل المعاني، لكن ذكرنا أن هذا خلاف الصواب. واللفظ المشترك قد يكون بين معنيين مختلفين كالعين، أو بين معنيين متضادين كالقرء، والثاني مجمل والأول على الصحيح ليس بمجمل. الثاني الاشتراك في اللفظ المركب، الاشتراك في اللفظ المركب مثل له بقول تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل هذا مجمل حصل من جهة التركيب، حصل من جهة التركيب يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، بيده عقدة النكاح، هذه صلة الموصول، والذي هنا فاعل، والموصولات معلوم لها من المبهمات، حينئذ وقع الإبهام. الذي يقع على من؟ على الزوج أو على الولي؟ وقع الإبهام هنا فحصل الاشتراك فترتب عليه الحكم بالإجمال، وهذا في اللفظ المفرد أو في التركيب؟ في التركيب. لماذا قلنا في التركيب ونحن نقول الذي؟ نحن نقول الذي هو المبهم، فكيف نمثلها بهذا المثال للتركيب؟ أو كون فاعل، أحسنت، أو يعفو الذي. هنا الذي ليس مستقلا وإنما ركب في جملة فعلية، فحينئذ الذي هو فاعل، كأنك تقول قام زيد، زيد الذي أحدث القيام، يعفو الذي، الذي أحدث ماذا؟ العفو. وهذا لا يحصل إلا بتركيب مسند مسند إليه، إذن صار الذي محكوما عليه، ويعفو هو الحكم، هو الحكم. لذلك قلنا ماذا؟ أن الاشتراك هنا وقع في التركيب. فالذي بيده عقدة النكاح مشترك بين أن يكون الزوج لأنه هو الذي بيده دوام العقدة والعصمة، وهذا رأي أبي حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في أصح روايتين عنه، جمهور على هذا المراد به من؟ من؟ الزوج. ويحتمل أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، لأنه هو الذي يعقد نكاحها، لأن المرأة لا تزوج نفسها، وعليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا النوع الثاني. الثالث قد يكون الإجمال بسبب التصريف في الكلمة، كما ذكرناه مختار مثلا، مختار، مختار هذا الألف هذه منقلبة عن ياء، يحتمل أنه اسم مفعول أو أنه اسم فاعل، لكن الألف هذه لم تبقى على أصل ما حركت عليه الياء، إما أن يكون مختيار أو مختير بالكسر أو بالفتح. فإذا قلت زيد مختار نقول وقع الإجماع. هل زيد اختار غيره أم وقع الاختيار على زيد؟ اللفظ مجمل، اللفظ مجمل، نقول زيد مختار، مختار. هل هو زيد مختار نفسه اختير أو أنه هو أوقع الاختيار على غيره؟ يحتمل. حينئذ لا بد من دليل خارجي يبين ماذا المراد. ومثل قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذا يحتمل أن يضار، يضارر، يضارر بكسر الراء أو بفتح، يضارر أو يضارر، وعليه يكون ولا يضار كاتب، إما أنه فاعل أو نائب فاعل، هذا تلغز به، تقول اعرب ولا يضار كاتب، يأتيك الظاهر يقول فعل فاعل مباشرة، وهذا يحتمل. قل يضار يحتمل أنه فاعل. يضار كاتب، كاتب يحتمل أنه فاعل. إذا جعلت ضارر مبنيا للفاعل مبني للمعلوم، يضارر هذا مبني لما لم يسمى فاعله، فيكون كاتب هذا نائب فاعل وليس بفاعل. قد يكون الإجمال بسبب حرف، ومعلوم أن الحروف لها معاني، حينئذ إذا وجد حرف له معنيان فأكثر فيحتمل المعنى أحد، أو يحتمل التركيب حمله على أحد معانيه. كالواو مثلا تصلح عاطفة ومبتدأ، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، هذا مما وقع فيه نزاع. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، الواو هذه هل هي استئنافية ابتدائية أم أنها عاطفة؟ هذا وقع فيه نزاع. لماذا؟ لكون الواو لها معنيان فأكثر، قد تكون عاطفة فحينئذ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون الراسخون في العلم مما يعلم تأويل متشابه لكن بحسب ما يعلمهم الرب جل، ليس على إطلاقه، ولذلك قيل به هذا القول. ويحتمل أن الواو استئنافية مبتدأ، والنحاة قاطبة ينكرون أن تكون الواو استئنافية، لكن أكثرهم إذا جاء في الإعراب يقول الواو للاستئناف للابتداء، لأنها عاطفة هي الأصل لمطلق الجمع، فإذا قيل استئنافية معناها الكلام مبتدئ جديدا، وحينئذ لا يصلح وقوعها فيه، وهذا يشكل كثير في المتون، تقع الواو في أول الكلام، يقول كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث، الواو هذه ايش لها معنى؟ كتاب الطهارة ثم يقول وهي ارتفاع الحدث، الواو هنا للاستئناف، إن جعلت عاطفة عطفت ماذا على ماذا؟ لابد من التكلف والتقديم. حاصل أن الإجمال وقع في الآية هنا بسبب الواو، لأنها محتملة لمعنيين فأكثر. ومنه قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تيمم منه، يحتمل أنها للتبعيض ويحتمل أنها للابتداء، يحتمل أنها للتبعيض ويحتمل أنها للابتداء. وينبني عن الخلاف فقهي هل يشترط أن يكون ثم التراب مأخوذ في اليد أو لا. الحذف كذلك مما يكون سببا في الإجمال، الحذف منه قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون في أو عن، لأن رغب يتعدى بفي، رغبت في كذا حينئذ يصير محبوبا، ورغبت عن كذا إذا انصرفت صار مرغوبا عنه، حينئذ يحتمل صار إجمالا فيه، صار إجمالا في اللفظ. ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، قال الناظم رحمه الله ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، هذا اتبع فيه صاحب ورقات بأنه عرف المجمل لأنه ما افتقر إلى البيان، ما افتقر إلى البيان يعني ما احتاج إلى بيان، فكل لفظ مفرد أو مركب لا تتضح دلالته إلا ببيان فهو مجمل، كل لفظ مفرد أو مركب لا تتضح دلالته ولا يفهم منه معناه فحينئذ صار مفتقرا إلى البيان، فحينئذ صار مجملا، وهذا يشمل أو يدخل تحته كل التعاريف السابقة، ولذلك أكثر التعاريف التي تذكر في حد الأمر أو النهي، وإن وجد من الاعتراضات الكثيرة جدا على بعض الحدود لأنها متقاربة، وقل أن يسلم تعريف، بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول قل أن يوجد حد في الدنيا، في الدنيا يعني في جميع الفنون قد سلم من الاعتراض، وهذا لا إشكال فيه. ما كان محتاجا إلى بيان، إذا ما افتقر إلى البيان هذا هو حقيقة المجمل. فما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يصدق على اللفظ المفرد والمركب، والمركب عرفنا مثاله يعفو الذي هذا فعله فاعل فحصل الإجمال بالتركيب، أو المفرد كالاسم كمختار، أو الفعل كيضار وهذا في التصريف، أو في الحرف كالواو ومن التي ذكرناها في السابق. ما كان محتاجا أي مفتقرا إلى بيانه، خرج المبين لأن المبين لا يحتاج إلى بيان، هو مبين بحد ذاته، هو واضح الدلالة، يفهم منه معناه باستقلاله، حينئذ نقول ما كان محتاجا إلى بيان خرج به المبين لاتضاح دلالته لاتضاح دلالته. ما كان محتاجا إلى بيان، أي هو اللفظ الذي يتوقف فهم المقصود منه على أمر خارج عنه، هو اللفظ الذي يتوقف فهم المقصود منه على أمر خارج عنه، إما قرينة حالية أو بدليل منفصل، قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، يعني مبين قد يكون متصلا باللفظ أو النص وقد يكون منفصلا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، جاء تفصيلها في آية أخرى، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، هذا بيان، حصل البيان. وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر هذا بيان، ولذلك نزلت متأخرة. فحينئذ نقول هذا بيان متصل به بمجمله، وكذلك النص السابق منفصل عن مجمله. فمجمل أي فهو مجمل، مجمل هذا خبر مبتدأ محذوف، فهو مجمل، والفعل وقع في جواب المبتدأ أو رابط للخبر به المبتدأ، على القاعدة العامة عند النحاء أن المبتدأ إذا كان من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جاز اتصال الخبر بالفاء. ثم قال: وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. كالقرء، هذا مكانه ليس في البيان، كالقرء يعني فالإجمال كالقرء بضم القاف أو بفتح لغة، ويجمع على أقراء وقروء، جمع قلة أقراء وجمع كثرة قروء، وكلاهما بمعنى واحد يحتمل الحيض والطهر، ومن خصه بأحدهما دون الآخر هذا تخصيص بدون دليل. كالقرء وهو أي الإجمال كالقرء في الاسم المفرد، كالقرء وهو أي القرء واحد الأقراء، معروف أنه واحد الأقراء، لكنه أراد ماذا؟ الإشارة إلى الآية، وإن كانت الآية جاءت على صيغة جمع الكثرة، جمع الكثرة. كالقرء وهو واحد الأقراء يستعمل من جهة الدلالة في الحيض والطهر، حينئذ وقع الإجمال لاستعماله في معنيين متضادين، صار اللفظ مشتركا، والاشتراك سبب من أسباب الإجمال، أثبت أنه مشترك، لأنه قال في الحيض كالقرء في الحيض، يعني مستعمل أو كائن أو ثابت أو محصل في الحيض، يعني يستعمل في الدلالة على الحيض ويستعمل في الدلالة على الطهر، قد يكون معناه الحيض وقد يكون معناه الطهر، فهما معنيان، فاحتمل اللفظ معنيين أو تردد بين معنيين على السواء. من النساء، من النساء، من جار مجرور، هذا للاحتراز أو بيان؟ هذا لبيان الواقع، لبيان الواقع ليس للاحتراز، لأن الرجال لا يعني إما ذكر وإما أنثى، والذي يحيض ويطهر هو النساء، من النساء. لكن بعض الحنابلة كانوا يسمي العزل حيض الرجال، أذكره ابن رجب في الدين في الطبقات الحنابل عن بعض الأصحاب. وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال، إذن عرفنا المجمل بأحكامه، ثم ننتقل إلى بيان المبين، المبين بضم الميم وتشديد الياء مفتوحة، هذا اسم مفعول، بينا يبين يبين، فهو مبين وذاك مبين، اسم فاعل واسم مفعول، والكلام هنا في المبين، كلام في المبين. المبين هذا اسم مفعول، وهو لغة الموضح والمظهر، الموضح والمظهر. البيان والمبين نقول فيهما أنهما في مقابلة المجمل، ولذلك قابله الناظم هنا المجمل والمبين، ذكر المبين لأنه يقابل المجمل. فما تقدم للمجمل من تعريفات فخذ ضدها في المبين، كل ما قيل في المجمل من تعريف ضده تذكره في المبين. فمن ذكر أن المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء عرف المبين بأنه ما نص على معنى معين من غير إبهام، ما نص على معنى معين من غير إبهام، ما نص ما لفظ مفرد، لأن القيد قد يكون صفة هو مفرد وقد يكون دليلا منفصلا مستقلا جملة فعلية وجملة اسمية، ما نص على معنى معين من غير إبهام، من غير غموض وخفاء وإشكال في اللفظ، بل هو إذا أطلق اللفظ صرف إلى معنى معين، وهذا هو حقيقة المبين، يعني متضح الدلالة واضح المعنى يفهم منه المعنى استقلالا دون نظر إلى شيء آخر، دون نظر إلى شيء آخر. لكن هذا يختص على ما ذكره الناظم هنا، إذا جعل البيان أو المبين مختصا بالمجمل حينئذ صح هذا الكلام، وإلا فلا. أو ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين، هذا على حد من ابن قدامة رحمه الله، ما لا يفهم المجمل، ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، أو ما لا يفهم عند الإطلاق معنى معين. إذن المبين ما هو؟ عكسه ما يفهم منه معنى معين عند الإطلاق. فإذا أطلق انصرف إلى معنى معين ولو كان محتملا إلى معاني أخرى، فإذا كان المتبادل منه معنى دون آخر حينئذ صار مبينا. البيان الذي هو اسم مصدر بين يطلق على التبيين، لأنه يقال البيان كما قال الناظم هنا وضابط البيان، بيان هذا اسم مصدر، بين بين يبين تبيينا وتبيانا وبيانا كذلك، بين هذا فعل مثل خرج، مصدره تبيان، تبيانا ما في بأس. وأما البيان فهذا اسم مصدر، اسم مصدر، لأنه يشترط في المصدر أو في الفعل أن يكون فيه حروف المصدر، كان مشددا لابد أن يكون مشددا. خر علم يعلم تعليما، بين يبين تبيينا، هذا هو الأصل. فإذا قلت كلم يكلم تكليما وكلاما، نقول كلاما هذا اسم مصدر وليس بمصدر، والتكليم هو المصدر. بين يبين بيانا، نقول هذا اسم مصدر. إذن البيان الذي هو اسم مصدر بينا له إطلاقات ثلاث عند الأصوليين، له إطلاقات ثلاث. يطلق على التبيين الذي هو مصدر بينا وهو فعل المبين، يعني قد يطلق ويراد به المعنى المصدري، هذا المراد، فعل المبين، فعل المبين الذي هو الإخراج، ولذلك مر معنا في قواعد الأصول والإخراج هو البيان والمخرج هو المبين، هكذا قال، الإخراج هو البيان والمخرج هو المبين. إذن فعل المبين هذا هو التبيين، لأنه المعنى المصدري، والمعنى المصدري هذا لابد من فهمه ليتقن طالب العلم، يأتي كثير جدا، لابد من حسن تصور ما المراد بالمعنى المصدري. فاللفظ إذا قيل معناه المصدري المراد به التلفظ، والكلام المراد به التكلم، وفرق بين اللفظ وبين الملفوظ وبين التكلم والكلام. الكلام هو الثمرة نتيجة الذي لفظ به، الملفوظ الذي تسمعه بأذنك هذا ماذا؟ هذا اللفظ إذا كان المراد به اسم المفعول، وإذا أريد به التلفظ هو فعل الفاعل. إذا تكلم الإنسان فيحرك لسانه وشفتيه ليخرج الحروف من مخ، فعله هذا هو التلفظ، فعله هو التلفظ وهو التكلم، هذا هو الفعل المصدري، هذا هو المعنى المصدري وهو فعل الفاعل. وأما ما تسمعه أنت فهذا هو الملفوظ به وهو الكلام، اللفظ المركب المفيد بالوضع، مفيد بالوضع. ولذلك الكلام يدرك بالسمع ولا يدرك بالبصر، والذي تراه من حركة الفم ونحو ذلك في إخراج المخارج والحروف إلى غير ذلك هذا كلام أو تكلم، تكلم. فالذي يدرك بالحس بالبصر تكلم وهو فعل الفاعل، هذا هو المعنى المصدري. أما ما يخرج من الفم الذي يدرك بالأذن لا بالنظر فهذا هذا أثر فعل الفاعل، أثر فعل الفاعل، وفرق بينهما. فهنا البيان بالمعنى المصدري يطلق ويراد به فعل المبين، إذا فعل المبين يسمى بيانا. فالإخراج يسمى ماذا؟ يسمى بيانا. الإخراج يسمى بيانا. ويطلق معنى الثاني على ما حصل به التبيين وهو الدليل. يطلق ويراد به الدليل، فالدليل بيان، الدليل بيان. قم من الفجر، هذا بيان، نزل متأخرا. كذلك صفراء فاقع لونها، هذا متأخر، إذن هو دليل. وعرفنا الدليل فيما سبق ما يمكن توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، فحينئذ حد البيان هو حد الدليل، حده حده. إذن يطلق البيان ويراد به الدليل، وهذا رجحه ابن قدامة في روضة الناظر، ونسب إلى كثير من الأصوليين أن البيان هنا المراد به الدليل. ويعرف الدليل أو يعرف البيان هنا الذي بمعنى الدليل بما عرف به الدليل في السابق. ويطلق على متعلق التبيين وهو المدلول، وهو المدلول، ما تعلق به التبيين، فعل المبين تعلق بماذا؟ تعلق باللفظ المجمل مثلا، إذا كان واردا على لفظ قد أشكل فيحتاج إلى بيان. نقول المعنى والمدلول الذي بين فصار اللفظ مبينا يسمى بيانا، يعني يطلق ويراد به المبين، يطلق ويراد به المبين. فالمبين حينئذ الذي جاء دليل ليعين أحد المعاني التي أريد بها اللفظ، فصار اللفظ ماذا؟ مبينا. والدليل مبين وبيان، ويطلق على المبين بيان. هذه ثلاث إطلاقات. يطلق البيان على فعل المبين وهو المعنى المصدري والمراد به الإخراج كما سيأتي، ويطلق ويراد به الدليل، وهذا عليه كثير من الأصوليين ورجحه ابن قدامة في الروضة. ويطلق على المبين، على المبين. ولذلك الاختلاف هذه الإطلاقات، اختلف الأصوليون في بيان البيان في حده. بماذا نحده؟ حينئذ من أراد الدليل فحده بما حد به الدليل، ومن أراد به فعل المبين حده بما يدل على ذلك المعنى، ومن أراد به المبين بصيغة اسم المفعول حينئذ نقول حده بحد مفارق لما سبق. فقيل هو الدليل، فحده حده، وهذا اختيار البقلاني والغزالي والتميمي لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفة، يعني يسمى الدليل بيانا، وهذا لا إشكال فيه. والأصل في الإطلاق ماذا؟ الحقيقة. حينئذ نقول الأصل في البيان المراد به الدليل. والتعريف الثاني ذكره الناظم بقوله وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، أراد به ما عرفه به الجويني رحمه الله في الورقات بقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والظهور والإيضاح. إخراج، إخراج، هذا دليل ولا فعل المصدر ولا المعنى المصدر؟ إخراج. إذن عرف هنا وضابط البيان، ضابط هذا اسم فاعل من الضبط، اسم فاعل من الضبط، ضبط الشيء حفظه بالحزم، ضبط، ضبط الشيء حفظه ب الحزم من باب ضربة. ورجل ضابط يعني حازم. وضابط البيان إخراجه، إذن البيان بمعنى التبيين، لابد أن تقيد البيان بمعنى التبيين يعني بالمعنى المصدري. إخراجه أي إخراج الشيء الذي حكم عليه بأنه مجمل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يكون مشكلا، أشكل الأمر إذا التبس، يعني فيه خفاء، لأن اللفظ إذا تردد بين معنيين فأكثر على السواء حصل فيه لبس ولا يدرى أي المعنيين هو مراد بهذا اللفظ، فحينئذ وقع الإشكال، وقع الإشكال لأنه فيه خلط وفيه لبس. ومنه قول القائل حتى ماء دجلة أشكل، يعني اختلط بالدماء. فحينئذ نقول إذا التبس الأمر أشكل، فإذا أشكل اللفظ إخراج هذا اللفظ من حيز الإشكال والخفاء وعدم وضوح الدلالة وفهم المراد منه إلى إيضاح المراد منه إلى التجلي إلى الظهور إلى الانكشاف، نقول هذا هو البيان، هذا هو البيان، ولكن بالمعنى ماذا؟ بمعنى التبيين، فعل الفاعل، فعل الفاعل، فعل المبين، فعل المبين. وأورد على هذا التعريف أمران: أولا أنه لا يشمل التبيين ابتداء، لا يشمل التبيين ابتداء، لأن أحكام الشرع كلها، لأن أحكام الشرع كلها إما مبينة ابتداء، وإما أنها مبينة ثانية، أنها مبينة ثانية، يعني البيان قد يكون على جهة الاستقلال دون أن يقع على لفظ مشكل ثم يرد البيان، بل يقع ابتداء استقلالا يرد الحكم الشرعي، تلك عشرة كاملة، هذا بيان نص كما سيأتي، نقول هذا بيان أو لا؟ بيان، لا شك في ذلك. تلك عشرة كاملة، في أربعين شاة شاة، نقول هذا بيان أو لا؟ بيان. لكنه في نفسه هل هو مشكل فاحتاج إلى إيضاح؟ الجواب لا. فحينئذ نقول البيان قد يكون بأصل الوضع، بأصل الوضع المراد به الوضع الشرعي، فينزل الحكم أو تنزل الآية أو يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بنص واضح بين في الدلالة ليس فيه غموض ولا خفاء، فنقول هذا بيان ولكنه ابتداء. وقد يقع البيان للفظ مشكل، للفظ مشكل يشكل اللفظ، ما المراد بهذا اللفظ؟ هل معنى كذا أو كذا الذي ذكرناه في المجمل؟ فيرد النص معينا لأحد تلك المعاني، فحينئذ إذا قيل إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي اختص بماذا؟ اختص بماذا؟ اختص بأحد نوعي البيان. وهذا ماذا يسمى عند أهل المنطق؟ تعريف الجامع المانع وحد الحد، غير جامع، يقال فيه النقض غير جامع، لأن المعرف شيئان، وهو قد اختص التعريف هنا بشيء واحد، حينئذ نقول هذا الحد غير جامع. إذا اعترض عليه أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال. الثاني أن التبيين أمر معنوي، أمر معنوي، هذا على تعريف ابن الجويني رحمه الله، لأنه قال إخراج الشيء من حيز، والحيز هذا لا يكون إلا للأجسام، لا يكون إلا في الكلام في المخلوقات، لا يكون إلا للأجسام، يعني لا يكون ثم استقرار شيء في شيء إلا إذا كان حسيا، وهذا أمر واضح بين، وهذا أمر واضح وبين. فحينئذ إذا قيل إخراجه أو إخراج الشيء من حيز الإشكال، والإشكال هذا أمر معنوي، إلى حيز التجلي والوضوح والظهور، هذا أمر معنوي، فكيف يحصل ماذا؟ تحيز هنا؟ قالوا هذا وارد عليه، هذا وارد عليه، ولذلك بعضهم يعلق في حيز العدم، وهذا خطأ، يقال في حيز العدم. إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، لكن الناظم رحمه الله أبدل الحيز بقوله من حالة، من حالة الإشكال إلى التجلي، والحالة تأتي كما هو معلوم الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، فحينئذ يكون بمعنى الوصف، والوصف قد يكون لأمر حسي وقد يكون لأمر معنوي، هذا لا إشكال فيه، قد يوصف المعنى وقد يوصف الحس. فقوله إخراجه أي إخراج الشيء أو إخراج المجمل لا بأس، والأولى هنا أن يجعل الضمير على المجمل، إخراجه أي المجمل من حالة الإشكال وعدم فهم معناه، والمراد بالحالة هنا مظنة الإشكال ومحله، مظنة الإشكال ومحله، إلى حال التجلي. قال حالتي ونقدر حال التجلي، لأن حال بدون تاء أفصح، يجوز التذكير والتأنيث، حال وحالة يجوز فيه الوجهان، إلا أن ترك التأنيث أفصح من التأنيث، لذلك يقال هذه حال حسنة، هذه حال حسنة بالتأنيث، حسنة بالوصف بالتأنيث والإشارة إليها بالمؤنث، ويقال تحسنت حال المريض، تحسنت بالتاء على أنه مؤنث، حينئذ يقال فيه دون تاء بالتأنيث، وما كان كذلك الأفصح ترك التاء، الأفصح ترك التاء، فيقال مثلا حال ويؤنث من جهة المعنى، وما كان كذلك الأفصح فيه ألا تلحق به تاء التأنيث، لأن تاء التأنيث إنما تلحق ماذا؟ القاعدة أنها تلحق ما يشتبه أو يشترك فيه الذكر والأنثى. فمسلم هذا الوصف الإسلام هذا يشترك ماذا فيه؟ الذكر والأنثى. فحينئذ إذا أريد المذكر وقيل مسلم هذا لا يشمل المؤنث، فنحتاج ماذا؟ ها، ونحتاج إلى التاء. إذن هذه التاء تاء الفرق بكون الموصوف بهذا اللفظ مؤنث. فإذا قيل مسلمة لا يشمل المسلم، وإذا قيل مسلم لا يشمل المسلم. هذا من جهة اللغة، أما في الشرع لا، إذا أطلق على مسلم يشمل، وإذا أطلق على المسلم هذا الأصل سوى الذكر والأنثى. أما في اللغة فلا، فما عين بالتاء فيختص، فما كان مشتركا أو معناه مؤنث أو يشار إليه بالتأنيث هذا الأفصح فيه ترك التاء، لكن سمع فيه الأمران على حالة، لو أن في القوم حاتما إلى آخره، على حالة قاله بالتاء، حينئذ يكون فصيحا، لكن الأفصح ترك التاء. إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي، إلى التجلي يعني إلى الظهور، إلى حال التجلي أي الظهور والوضوح واتضاح. هذا عطف تفسير، عطف تفسير، قد يكون عطف تفسير. كذبا ومينا، المين هو كذب كذلك، هذا جائز في لغة العرب لكنه ليس في كلام البلغاء، ولم يكن من ثم أو لم يكن اللغة الشائعة الذائعة، ولذلك نقل شيخ الإسلام تيم رحمه الله اتفاق على أنه لا يكون هذا النوع من العطف في القرآن، لا يكون هذا العطف عطف التفسير، عطف العام على الخاص والعكس هذا وارد في القرآن ولا إشكال، ولكن عطف التفسير لأنه أريد بهذا العطف أن اللفظ الذي بعد الواو مفسرا فقط لما قبلها. نقل شيخ الإسلام في كلامه على مسألة الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أوائل الإيمان الكبير أن هذا لا يوجد في القرآن، وأظنه نقل اتفاق الله عليه لما أنسى. إلى التجلي واتضاح، اتضاح يعني اتضاح معناه وفهمه بنص يدل عليه من حال أو قال، واتضاح الحال، واتضاح الحال. هذا تعريف تبع النظم فيه صاحب الأصل، ويعرف أيضا بتعريف آخر وهو أشمل، يقال في البيان أو المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين بأصل الوضع أو بعد البيان. هذا أحسن ما يقال في حد المبين أو البيان بمعنى التبيين، ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين، لأنه يقابل المجمل، يقابل المجمل، المجمل لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، هنا يفهم منه ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين، ثم ندخل النوعين بأصل الوضع أو بعد البيان. بأصل الوضع يعني أصل الوضع الشرعي، لأن كلامنا في الشرعيات، فإذا جاء النص القرآني من السماء مبينا واضحا نقول هذا بيان وتبيين، وإن لم يكن ثم مجمل سابق على هذا النص كذلك، فإذا نقول هذا بيان، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، هل سبقه إجمال؟ ما سبقه، هل هذا بيان؟ نقول نعم بيان، لا إشكال في هذا، لكنه بيان بأصل الوضع. فإذا كان ثم إجمال واشتراك ثم جاء الدليل معينا لأحد هذه المعاني نقول هذا دل أو فهم منه المعنى عند الإطلاق لكن بعد البيان، فشمل النوعين، شمل النوعين. هذا عند الأصوليين، وعند جمهور الفقهاء البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به، إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به. قال ابن السمعان كما حكاه في كوكب المنير وهو أحسن من جميع الحدود، وهو أحسن من جميع الحدود، لكن السابق أولى، السابق أولى، ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين، فهم منه معنى معين بالرفع بأصل الوضع أو بعد البيان. ما كان محتاجا إلى بيانه، فمجمل أي فهو مجمل. وضابط البيان بمعنى التبيين لأنه ذكر هذا الحد على جهة الخصوص إخراجه أي إخراج المجمل، وهذا الحد لأبي بكر الصيرفي وكثير من المصريين على رده، كثير من المصريين على رد هذا الحد، ذكره في البرهان وقال قد حده بما لا علم له بالأصول، وكلمة قريب من هذا. إخراجه أي إخراج الشيء أو المجمل من حالة الإشكال يعني من مظنة الإشكال ومحله إلى التجلي، حالة الإشكال يعني خفاء المعنى والمراد من اللفظ إلى التجلي، إلى حال التجلي والظهور واتضاح معناه وفهمه، وهذا بنص يكون أو يعني من قرينة حالية أو قالية، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء من النساء. وعلى القول بهذا إذا ثبت أو على قول أبي بكر الصيرفي بأن البيان أو المبين هو إخراج الشيء من حالة الإشكال إلى التجلي، أي تثبت الواسطة فيكون عندنا مجمل ومبين ثم لا مجمل ولا مبين، تثبت الواسطة كذلك يكون عندنا مجمل وهو ما تردد بين محتملين على السواء، وعندنا مبين لأنه خاص المبين بما سبقه إشكال، إذن إذا لم يسبقه إشكال فليس بمجمل ولا مبين، فثبتت الواسطة كقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الآية، فنقول هذا لا مجمل ولا مبين. وعلى القول التعريف الراجح ما فهم منه بأصل الوضع أو بعد البيان نقول لا واسطة بين المجمل والمبين. هل يجوز إبقاء المجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان أو لا؟ هذه مسألة تنازع فيها الأصوليون على ثلاثة أقوال. الأصح التفصيل أنه إن تعلق به حكم تكليفي من حلال أو تحريم أو إيجاب أو امتثال مطلقا نقول لا يجوز بقاؤه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا بإجماع أهل العلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو جوز أن يقع مجمل وقد أمر المكلف بامتثاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يبينه؟ الذي يبين المجمل هو النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا مات عليه الصلاة ثم بقي المجمل وهو متعلق بحكم تكليفي كيف يمتثل؟ لا يمكن الامتثال، إذن لا يجوز أن يبقى، وما عدا ذلك فلا بأس. يمكن أن يقال بأن المجمل في غير ما تعلق به حكم تكليفي لأنه لا تتعلق به ضرورة تحتاج إلى بيان، ولذلك اختلفوا في ألف لام ميم طه كاف إلى آخره ما المراد بها. إذن أصحها لا يجوز إبقاء المكلف بالعمل به، ويجوز إبقاء غيره أي التفصيل بين ما يتعلق به حكم تكليفي فلا يجوز، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وغيره يجوز لعدم وجود الضرورة لبيانه. وقيل لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا يعني لا يجوز إبقاء المجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا سواء تعلق بحكم تكليف أو لا، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، هذا عام يشمل ما تعلق به حكم تكليف ودونه، لكن الوقوع يدل على المشاهدة، الوقوع يدل على الجواز. الثالث يجوز مطلقا، قالوا لأنه لا يترتب عليه محال، وهذا بناء على هل يجوز التكليف بالمحال أو لا، وصاب أنه لا يجوز. ثم قال رحمه الله والنص عرفا، هذا هو المعنى أو اللفظ الثالث، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. والنص لغة الكشف والظهور، النص لغة الكشف والظهور، أو هو رفع الشيء إلى أقصى غاية له، رفع الشيء إلى أقصى غاية له، ومنه نصت الظبية رأسها أي رفعته، ومنه سمي يعني رفعته وأظهرته، ومنه منصة العروس وهو الكرسي الذي يرفع لتظهر عليه. وصلاحا هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، منصة العروس هذه قديمة تذكر في المعاجم فليست بأمر محدث كما يظنه البعض، هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال ما يفيد بنفسه. ذكرنا في التقسيم السابق أن اللفظ إما يدل على معنى واحد فقط دون احتمال معنى آخر أو لا. الأول قلنا هذا هو النص، وهو ما يفيد معنى بنفسه بذاته، أما المجمل وغيره والمشترك هذا يفيد معنى لكن لا بنفسه، فإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خارج. ثلاثة قروء هذا ما أفاد معنى بنفسه، هو يدل على معنى ولا شك لكنه لم يفيد معنى بنفسه، بل احتاج إلى قرينة إلى دليل منفصل ليعين المراد. ما يفيد بنفسه من غير احتماله، ما يفيد بنفسه خرج المشترك، خرج المشترك إذا لم يحمل على كل المعاني فإنه لا يفيد بنفسه بل لابد من قرينة. وخرج اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز فلا يحمل على مجازه إلا بقرينة. رأيت أسدا، أسدا يخطب، لا يحمل على معناه المجاز إلا بقرينة. عندي عين جارية، لا يحمل على العين الجارية هنا إلا عين، قلنا تعين المراد هنا. عندي عين باصرة، حينئذ نقول عين المراد بها ماذا؟ مراد به العين الباصرة بدليل ماذا؟ الوصف. فالوصف قيد هنا فصار ماذا؟ مبينا. فأفاد لفظ عين معنى معين بنفسه أو بغيره؟ بغيره، بغيره. عندي عين باصرة، عندي عين جارية بالوصف من غير احتمال خرج الظاهر، فإنه يفيد معنى بنفسه لكنه ماذا؟ مع احتمال معنى آخر، لأن اللفظ الظاهر له معنيان، معنى راجح ومعنى مرجوح. مثاله تلك عشرة كاملة، عشرة اسماء العدد، هذا لا يحتمل تسعة ولا أحد عشر، ولذلك أنا صواب أن العدد له مفهوم، له مفهوم. ومنه قوله أيضا صلى الله عليه وسلم في أربعين شاتا، شات لا يحتمل تسع واحد أربعين ولا تسع وثلاثين، كذلك نقول هذا نص أفاد معنى بنفسه أربعون أربعون، فالأربعون أربعون لا زيادة ولا نقص، وكذلك العشرة لا زيادة ولا نقص. وقيل هو الصريح في معناه، الصريح في معناه، هذا يختلف عن السابق. السابق ما أفاد بنفسه معنى لكن لا يحتمل معنى آخر ولو كان بعيدا، وهو الصريح في معناه، هذا له ظاهر إذا أطلق اللفظ صرف إليه لكن له معنى بعيد، معنى آخر لكنه بعيد. لذلك قال هو الصريح في معناه. زاد بعضهم وإن كان محتملا أو محتملا في غيره، لكن الوجه هنا يكون على جهة البعد لا على جهة القرب. والصريح المراد به كما عرفه بعضهم الخالص الذي لا يشوبه معنى يشوش على الذهن. فإذا أطلق الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد، ما الذي يفهمه السامع؟ ما الذي يفهمه السامع؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ثبوت الحد مئة جلدة على الزاني والزانية. لكن ثم تفصيل آخر، هذا الظاهر المتبادل، ثم تفصيل آخر فيه بعد يحتاج إلى دليل خارجي، وهو هل الحكم شامل لكل من البكر والثيب أو لا، هذا له دليله المستقل. إذن الصريح أي الخالص الذي لا يشوبه معنى يشوش على الذهن فيفهم منه، أي لا يشترط في النص ألا يحتمل إلا معنى واحدا. الأول الحد السابق الذي ذكره الناظم هنا لم يحتمل إلا لمعنى واحد، هذا شرط في النص، لا يسمى النص نصا ولا يكون النص نصا إلا إذا انتفى الاحتمال الآخر، فإن وجد فليس بنص، فليس بنص. لكن هل هذا كثير وجوده في لغة العرب أو في الشرع؟ هذا بعضهم يرى أنه نادر قليل أن يوجد لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد ولا يكون ثم احتمال آخر. مثال الصريح ما ذكرناه السابق، الزانية والزاني فاجلدوا إلى آخره، فهذا نص في أن الزاني يجب عليه الحد وليس بنص في صفة الزاني هل هو بكر أو ثيب، هذا معنى بعيد يحتاج إلى تفصيل. وحكم النص أنه يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ، يعني يجب العمل، بخلاف هناك المجمل يجب التوقف لا تعمل به حتى يرد المبين، لكن هنا العكس يجب العمل بالنص ولا يعدل عنه إلا بنسخ، لا يعدل عنه إلا بنسخ. هذا إطلاق عند الأصوليين أن النص يراد به ماذا؟ ما يفيد بنفسه من غير احتمال. وقد يطلق النص على الظاهر، يعني يستعمل لفظ النص على الظاهر، والكل من ذين له تجلى، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، والكل من ذين له تجلى، يعني كل من ذين الذي هو النص والظاهر له تجلى، ظهر إطلاق النص عليه. فيطلق النص على معناه الخاص ويطلق النص على الظاهر، وسيأتي حد الظاهر. يطلق النص على الظاهر وهو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فإذا أطلق اللفظ صرف إلى المعنى الظاهر ولا يحمل على معناه المرجوح إلا بدليل. ولا مانع منه، يعني إطلاق النص على الظاهر لا مانع منه، لا لغة ولا شرعا، لا لغة ولا شرعا. فإن النص يرد في اللغة بمعنى الظهور والارتفاع، هذا النص كما ذكرناه سام الكشف والظهور، يرد النص في اللغة بمعنى الظهور والارتفاع، فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة، ومثله الظاهر لأنه إذا أطلق اللفظ صرف إلى معناه الظاهر، إذا فيه ارتفاع أو لا؟ فيه ارتفاع لأنه حمل على المعنى الراجح دون المعنى المرجوح، هذا فيه ظهور وفيه ارتفاع، كذلك تأملوه. وإن كان أدنى ظهورا وارتفاعا من النص لا شك، تلك عشرة لا يحمل اللفظ إلا على العشرة على التمام، على العشرة على التمام. لكن رأيت أسدا يخطب، أو رأيت أسدا له معنى ظاهر راجح وله معنى مرجوح، حينئذ إذا حمل على معناه الراجح صار مرتفعا، ذاك اللفظ ارتفع بهذا المعنى الذي حمل عليه على المعنى المرجوح، ففيه نوع ظهور وفيه نوع انكشاف واتضاح، إلا أنه أدنى ظهورا وارتفاعا من النص. هذا المعنى الثاني الذي يطلق عليه النص. ويطلق النص على كل ما دل، كل دليل، كل ما يفيد معنى من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع، ولذلك يقال ثابت بالنص، نص الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمراد بالنص هنا كل ما أفاد. ويطلق النص على الوحي على جهة الخصوص، كتاب والسنة، فهذه أربعة إطلاقات. يطلق النص بمصطلحه الخاص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ويطلق النص على الظاهر وحينئذ صار رديفا له مرادفا له، ويطلق النص على كل ما أفاد، كل دليل ثبت به حكم شرعي من وحي أو غيره. ويطلق النص على الوحي على جهة الخصوص، لكن من جهة إطلاق الأصوليين إذا أطلق النص انصرف إلى المعنى الأول، ويكون المعنى الثاني والثالث والرابع هذا من باب التجوز عند الفقهاء على جهة الخصوص وغيرهم على جهة التبع. والنص عرفا، عرفا ايش المراد بالعرف هنا؟ عرفا يعني في عرف الأصوليين، بمعنى أن له حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، والحقائق العرفية هي الاصطلاحية، هي جعلية، قد تكون عرفية في عرف الشارع وقد تكون عرفية في عرف غيره كالأصوليين والنحاة وغيرهم. والنص عرفا كل لفظ لم يحتمل إلا لمعنى واحد، هذا هو الحد الذي ذكرناه بأنه ما يفيد بنفسه من غير احتمال. كل لفظ وارد يعني ثابت، وهذه تكملة ليس داخلا في الحد، لم يحتمل ذلك اللفظ إلا لمعنى، والمعنى هذا ما يقصد من اللفظ، المعنى ما يعنى من اللفظ، ما يقصد من الشيء إذا أردنا تعميمه لللفظ وغيره. وإذا خصصناه باللفظ فنقول المعنى ما يعنى ما يقصد باللفظ، وما يقصد باللفظ قد يكون معنى واحدا فقط لا يحتمل غيره، وقد يكون ماذا معنيين فأكثر، إما على جهة الرجحان وإما على جهة السواء. وهنا قال إلا لمعنى واحد دون غيره، حينئذ خرج ماذا؟ لم يحتمل إلا لمعنى واحد، خرج ماذا؟ المجمل، لأنه يحتمل معنيين فأكثر، وخرج ماذا؟ الظاهر لأنه يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر، كقد رأيت جعفرا، قد رأيت جعفرا، قد رأيت قد حرف وقد حرف ودخلت دخل الحرف على الحرف، كقولك قد رأيت، حينئذ دخلت على محذوف مقدر، كقولك قد رأيت، أو تجعل الكاف اسمية واستعمل اسما، أي الكاف شبه بكاف، ثم قال واستعمل اسما، يعني استعمل الكاف اسما فصار علما، فصار اسما، حينئذ مثل قد رأيت جعفرا، فتصير الكاف خبر لمبتدأ محذوف، وذلك كقولك وذلك مثل، وإذا جعلتها جار مجرور والمقدر محذوف كقولك صار خبرا لمبتدأ محذوف، يعني متعلقا بمحذوف. قد رأيت جعفرا، جعفرا هذا لا يحتمل إلا معنى واحد لأنه علم، والعلم ما هو؟ اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر، أتى به كجعفر وخرنقة، اسم يعين المسمى مطلقا دون قيد، لا لفظي ولا حسي ولا غيره ولا عقلي، علمه يعني العلم، علم الاسم، علمه الضمير عود على الاسم، علمه العلم، اسم يعين المسمى، إذن لا يحتمل إلا لمعنى واحد وهو صدق هذا العلم على ذاته واحدة، على ذات واحدة لا يشارك فيها غيره، وإنما الشركة تكون قبل قبل الإطلاق، قبل العالمي جعفر من حيث هو وضعه العرب ماذا؟ ليطلق علما على ذات مشخصة مشاهدة في الخارج، حينئذ يحتمل أن يسمي زيد ابنه جعفر ومحمد يسمي ابنه جعفر ألم جرى، فهذا صار مشترك، صار مشترك لكنه اشتراك لفظي تعدد فيه الوضع، لكن إذا عين نزل على ذات حينئذ لا يمكن أن يدخل تحت هذا الاسم غيره، فذات جعفر وذات جعفر الآخر حينئذ لا يمكن أن يكون بعض مسمى جعفر هو بعض مسمى جعفر الآخر لاحتمال من لعدم احتمال الشركة، كقد رأيت جعفر. إذن الأعلام هذه نص ومنها أسماء العدد على ما ذكرناه السابق، هذا هو المشهور. وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، وقيل في حد النص، قيل هذا من باب التضعيف، حكى هذا القول وضعفه، وقيل في حد النص ما أي لفظ تأويله أي حمله على معناه وفهمه منه تنزيله أي يحصل بمجرد نزوله وسماعه، بمعنى أنه إذا أطلق اللفظ انصرف ذهن السامع إلى ماذا؟ إلى معنى، قال هذا نص، ولو احتمل غيره، ولو احتمل غيره حينئذ. وقيل ما أي لفظ تأويله تنزيله، تأويله يعني حمله على معناه وفهمه منه تنزيله، يعني يحصل بمجرد نزوله وتلفظ اللفظ به وحصوله. فليعلم تأويله تنزيله فهو بمجرد ما ينزل ويحصل يفهم معناه ولا يتوقف فهمه على أمر خارج عنه، لكن هذا الأول أشهر وهذا فيه احتمال. فليعلم، فليعلم هذا من باب التتميم، فليعلم الفاء هذه احتمل أنها للتفريع، يعني إذا ذكر لك حد النص فليعلم، الألف للإطلاق، فليعلم الألف للإطلاق، لا ها أحسنت، نعم أحسنت، الألف هذه لا تكون للإطلاق، فل اللام هذه جازمة فيكون آخره سكون، وألف الإطلاق إنما تلحق مكان مفتوح، وهنا الفتح هذا فتح بناء وليس بفتح إعراب، فتح بناء، حينئذ فليعلمن هذا الأصل، فالألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة، والفاء هذه ظاهرة للتفريع أو العطف أو زائدا من باب تتميم. ثم انتقل إلى بيان الظاهر، قال والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. يعني ذكر الظاهر بعد أن ذكر لنا النص. لماذا؟ لأن النص يعني قدم النص على الظاهر لأنه أقوى، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا على ما ذكره المصنف الناظم، فحينئذ ما احتمل معنيين ولو كان في أحدهما أظهر يكون أدنى مرتبة، أدنى مرتبة. إذن النص أقوى. ثم هما يشتركان في وجوب العمل، في وجوب العمل يعني يجب العمل بالنص ولا يعدل عنه إلا بنسخ، ويجب العمل بالظاهر فاتحدا واشتركا، اتحدا واشتركا. نقول الظاهر في اللغة، في لغة العرب الظاهر هذا اسم فاعل من الظهور، من ظهر. الظاهر لغة خلاف الباطن، خلاف الباطن، لأن باطن وظاهر إذن هو خلافه، خلاف الباطن، وهو الواضح المنكشف، الواضح المنكشف. ومنه ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف. ويطلق الظاهر على الشيء الشاخص المرتفع، هذا جبل ظاهر يعني شاخص مرتفع، سواء كان في الأجسام أو في المعاني، في الأجسام أو في المعاني، كالجبل والبيت تقول هذا ظاهر يعني مرتفع، وفي المعاني تقول هذا المعنى أظهر من ذاك المعنى. وأما في الاصطلاح فحده هو ما سبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، مع تجويز غيره، ما سبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره. ما سبق هذا خرج به المجمل، ما اسم موصول مع الذي يعني لفظ، لفظ سبق إلى الفهم منه من اللفظ، خرج منه، خرج بهذا القيد المجمل، لأن المجمل لا يسبق إلى الفهم منه معنى، لا يسبق إلى الذهن منه معنى، واشترك معه ماذا؟ النص. عند الإطلاق خرج ما فهم منه معنى بقرينة كالمجاز، رأيت أسدا هذا يحتمل، إذا قلت رأيت أسدا يخطب تعين وسبق منه المعنى أو سبق إلى الذهن معنى معين لكنه بقرينة، مع تجويز غيره أخرج النص، لأن قوله ما سبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى اشترك معه النص، فاحتجنا إلى إخراجه. والأظهر من هذا التعريف أن يقال هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، هذا أقصر وأوضح، ما احتمل معنيين خرج النص ودخل معنا المجمل، هو في أحدهما أظهر خرج المجمل، خرج المجمل. حكمه أنه يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل صحيح، يعني إذا كان لللفظ معنيان هو في أحدهما أظهر يجب حمل اللفظ والحكم الشرعي المعلق على ذلك الظاهر على المعنى الراجح المتبادل إلى الذهن، وأما المعنى الذي يحتمله اللفظ وهو مرجوح هذا لا يجوز حمل اللفظ عليه إلا بدليل صحيح، حينئذ يسمى مؤولا إذا حمل على معناه المرجوح. قال هنا والظاهر، عرفنا معناه لغة، قال الذي يفيد ما سمع معنى، هذا البيت فيه ركة، والظاهر يعني في الصلاح الأصوليين هو الذي يفيد ما سمع، هو الذي اللفظ يفيد ما سمع، يفيد سماعه، فنجعل ما هنا مصدرية، نجعل ما مصدرية، وسمع هذا مغير الصيغة، يفيد سماعه يعني من جهة المعنى الراجح بأن وضع وضعا حقيقيا له معنى سوى المعنى الذي له وضع، سوى المعنى الذي وضع له في لغة العرب، لكن هذا فيه ركة. الظاهر الذي يفيد ما سمع يعني يفيد سماعه إذا سمعه السامع معنى سوى المعنى الذي وضع له في لغة العرب، لكن نقول الظاهر له معنيان احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، المعنى الراجح والمعنى المرجوح كلاهما وضع له في لغة العرب، كلاهما وضع له في لغة العرب، فإذا قيل أسد معناه الحقيقي ومعناه المجازي كلاهما وضع في لغة العرب، فكيف يقال هنا ما يفيد سماعه معنى سوى المعنى، يعني غير المعنى الذي وضع له، إلا اللهم إذا قيد الظاهر هنا بالحقيقة والمجاز، فحينئذ يكون نفي المعنى الذي وضع له المراد به الوضع الأولي لا المعنى لا الوضع الثانوي. ولذلك مثل بالأسد اسم واحد السباع. إذن قوله الذي يفيد سماعه معنى سوى المعنى الذي وضع له يعني وضعا أوليا، فيحمل على معناه الذي وضع له وضعا ثانويا، وهذا خاص بالحقيقة والمجاز، وليس الظاهر خاص بالحقيقة والمجاز، بل الظاهر يستعمل في معناه المرجوح بدليل ويكون حقيقة ولذلك نقول إذا قمتم إلى الصلاة، هذا ظاهره ماذا؟ إذا قام إلى الصلاة كبر فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهذا ليس بمراد، فنحمل اللفظ على المعنى المرجوح المعنى الثانوي، وهو إذا أردت أو عزمت على القيام إلى الصلاة. استعمال إذا قمت إلى الصلاة في الإرادة هذا الصلاح لغوي معلوم من لغة العرب، فهو حقيقي وليس بمجازي، حقيقي وليس بمجازي. وعلى كلام الناظم هنا هذا اللفظ ليس بداخل في الحد، فظاهر كلام الناظم هنا أنه أراد به ما استعمل في معناه الثانوي وهو المجاز، وليس الظاهر خاص بالمجاز. والظاهر في الصلاح أهل الصلاح هو الذي، يعني هو اللفظ الذي يفيد ما سمع سماعه معنى، هذا المعنى غير المعنى الذي وضع له في لغة العرب. من الذي وضعه؟ حينئذ يتعين أن نحمل هنا سوى المعنى الذي وضع له، أي الوضع الأولي، الوضع الأولي، فاستعمل فيما وضع له ثانيا بدليل البيت الآخر الذي قال فيه كالأسد اسم واحد السباع، كالأسد يعني وذلك كالأسد اسم واحد السباع حيوان المفترس، فإنه راجح في الحيوان المفترس، هذا لا إشكال فيه، لأنه المعنى الحقيقي الذي وضع له في لغة العرب ولا صارف له عنه. وقد يرى، قد يعلم أو يستعمل للرجل الشجاع، يعني في المعنى المرجوح وهو الرجل الشجاع، لأنه معنى مجازي له، يعني اللفظ الأسد ولا صارف إليه، يعني إذا أطلق لفظ الأسد حمل على ما وضع له أولا في لغة العرب، ولا يحمل على المعنى الثانوي الذي هو المرجوح الرجل الشجاع إلا بدليل وقرينة. حينئذ إذا قيل رأيت أسدا، على مذهب البيانيين رأيت أسدا، يحمل على ماذا؟ على الحقيقة وهو الحيوان المفترس. ولا يجوز مع كونه يستعمل في ماذا في لغة العرب؟ في الرجل الشجاع. ولا يجوز حمله على الرجل الشجاع إلا إذا كان ثم قرينة، رأيت أسدا يخطب، الأسد الحيوان المفترس ما يخطب، حينئذ نقول خطب يخطب خطبة، وخطب يخطب خطبة، وبعضهم يلحن يقول خطب يخطب وخطب يخطب بكسر، هذا غلط، بل هما سيان في الماضي وفي المضارع، وإنما الفرق في المصدر، فرق في المصدر. خطب يخطب، نصر ينصر، خطبة، خطبة المعلومة نكاح، وخطبة رأيت أسدا يخطب، ها خطبة، حينئذ نقول المراد به الرجل الشجاع، ولا يحمل على الحيوان المفترس أبدا، ولا يحمل على كونه عاقدا النكاح، هذا قطعا لا أشكال فيه. كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل شجاع. ثم قال والظاهر المذكور السابق الذي هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، حيث أشكلا مفهومه، حيث هذا حيث قيدية، حيث هنا للتقييد، حيث أشكلا مفهومه، أشكل الأمر، أشكلا الألف للإطلاق، وأشكلا من باب أفعل ومصدره الإفعال، أشكل الأمر التبس، أشكل هذا فعل ماضي، مفهومه هذا فاعله، يعني بأن حمل على الاحتمال المرجوح، فبالدليل أول، أول بالدليل، أول بالدليل، يعني إذا امتنع حمل الظاهر على معناه الراجح حملناه على معناه المرجوح، هذا مراده. والظاهر المذكور السابق حيث أشكل مفهومه، يعني مفهومه المراد به ماذا هنا؟ المعنى الراجح، حيث أشكل التبس حمل اللفظ على معناه الراجح فبالدليل أول، يعني أول بالدليل، أول بالدليل، وهذا ما يسمى بالمؤول. إذن عندنا المجمل والمبين والنص والظاهر، بقي المؤول وهذا هو خاتمة الباب. فبالدليل أول، نقول التأويل مصدر أو مصدر من آلة الشيء يؤول إلى كذا، بمعنى رجع إليه، بمعنى رجع إليه. فالتأويل في اللغة هو الرجوع، التأويل في اللغة هو الرجوع، ومنه قوله تعالى ابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله أي طلب ما يؤول إليه معناه، وهو مصدر أولت الشيء إذا فسرته، لأنه من آلة إذا رجع، لأنه رجوع من الظاهر. كيف يكون الرجوع هنا؟ لأنه رجوع من الظاهر المعنى الراجح إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته، فحصل رجوع. الأصل أن يحمل اللفظ على المعنى الراجح، أنت رجعت وحملت اللفظ على المعنى المرجوح، لذلك صار تأويل، صار تأويلا. وهذا التأويل له عند السلف معنيان، وله عند الخلف معنى الصلاح، له معنى الصلاح. أما عند السلف له معنيان، الأول تأويل الكلام بمعنى ما أوله إليه المتكلم، تأويل الكلام بمعنى ما أوله إليه المتكلم، أو ما يؤول إليه الكلام ويرجع. والكلام إنما يرجع ويعود إلى حقيقته، وهو نوعان إنشاء وإخبار، هذا سبق شرحناه في منظومة الزمزم. ومن الإنشاء الأمر، ومن الإنشاء الأمر، فتأويل الأمر ما هو؟ امتثاله. أحسن، تأويل الأمر امتثاله، يعني فعل المأمور به. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، لأنه قال في سورة النصر سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان يتأول القرآن، يعني امتثل فعل المأمور. إذن هذا نقول تأويل، آل الأمر إلى الامتثال. إذن تأويل الأمر الذي هو الإنشاء الامتثال، امتثال المأمور به. وتأويل الأخبار أو الإخبار هو وقوع عين المخبر به. إذا جاء زيد سأضربه، تأويل هذا الخبر ما هو؟ إيقاع الضرب، فإذا ضربته بالفعل نقول هذا تأويل هذا الكلام، وهو وقوع عين المخبر به، كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا الآية، يوم يأتي تأويله يعني تحقيق ذلك اليوم الموعود، فيقع ما أخبر الرب جل وعلا بوقوعه في ذلك اليوم، سمي ماذا؟ سمي تأويلا. المعنى الثاني للتأويل عند السلف تأويل الكلام بمعنى تفسيره وبيان معناه، القول في تأويل قول الرب جل وعلا كذا وكذا، هذه عبارة من؟ ابن جرير الطبري رحمه الله. هذان المعنيان معثوران عن السلف، واصطلح الخلف على معنى خاص، معنى خاص، قالوا التأويل عندهم هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به، وهذا تعريف ابن قدامة في روضة الناظر، صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر، يعني صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح بدليل، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل، لابد من دليل، فإن لم يكن دليل حينئذ صار تأويلا فاسدا، تأويلا فاسدا. ولذلك يقال هذا الحد الذي ذكره ابن قدامة هذا تعريف للتأويل الصحيح، وأما التأويل الفاسد فهذا لا اعتبار به ولا اعتداد به. لماذا؟ لأنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بالهوى والتحكم، وهذا باطل. لأن إذا كان اللفظ الظاهر هو ظاهر في أحد المعنيين صار شرعا، ولا يستعمل اللفظ في المعنى المرجوح وهو في الشرع إلا بدليل شرعي. لابد لا يحمل اللفظ على المعنى المرجوح إلا بدليل شرعي، ثم هذا الدليل الشرعي لابد أن يكون صحيحا في نفس الأمر لا في ظن المستدل. لأنه لو كان في ظن المستدل صحيحا وفي ظن غيره لصح أن يؤول حتى الصفات على طريقة الخلف، أنهم أولوا الصفات بل حرفوا الصفات بدليل ماذا؟ أنه من قبيل التأويل، وأنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بدليل، وهذا الدليل عندهم قرينة الاستحالة العقلية. كل الآيات التي فيها أسماء وصفات صرفت بقرينة وهو ما يسمى بالاستحالة العقلية، يستحيل حمل اللفظ على بل يداه ممسوطتان، قالوا اليد هنا النعمة. لماذا؟ لأن اليد المراد بها في الظاهر يد الجارحة، وعندهم قاعدة التنزيه، وهذه قاعدة صحيحة قاعدة التنزيه لكنها على وفق الشرع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن التنزيه يكون بالإثبات ويكون بالنفي، إثبات ما أثبته الرب جل وعلا لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نفي ما نفاه الرب جل وعلا عن نفسه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يكون المصدر الأصلي هو الشرع. وأما إذا كان التنزيه على قاعدة العقول وتحكيم الهوى فهذا يكون خروجا عن الجادة. فلذلك نقول الدليل لابد أن يكون صحيحا في نفس الأمر لا في ظن المستدل، لأننا لو قلنا صحيحا في ظن المستدل لصححنا تأويلات المحرفين، ولا نقول تأويل هذا بل هو تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن نقول صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بدليل صحيح في نفس الأمر في نفس الأمر. ولذلك الرافضة ما أكثر ما يحرفون الكتاب، لذلك حرفوا قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شاهد أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله تعالى، وقالوا في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، قالوا علي وفاطمة بينهما برزخ الحسن والحسين، راح القرآن كله في آل البيت، نزل القرآن كله من أوله إلى آخره في فضائل آل البيت، وهذا كله من باب اللعب والتلاعب بالكتاب والسنة. إذن لابد أن يكون التأويل بدليل صحيح، فإن لم يكن دليل صحيح فحينئذ لا يعتبر بل هو تأويل فاسد. مثاله تأويل الصحيح الجار أحق بسقمه، حمله على الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح، لقاء الجار، الجار يحتمل الجار بالبناء الذي بجواره أحق بسقمه، والجار الذي هو شريك ومقاسم لصاحبه هذا معنى مرجوح. فحمل النص هنا لدليل خارجي وهو صحيح إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، حمل النص على المعنى المرجوح وهو الشريك المقاسم بدليل صحيح. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أول، فأول بالدليل فصار مؤولا يسمى مؤولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، كأنه أثبت له اسما آخر، هو يسمى على التسمية المشهورة مؤولا، ولكن يسمى أيضا على ما ذكره ظاهرا بالدليل، ظاهرا بالدليل. إذن المؤول له اسمان، مؤول ويسمى أيضا ظاهرا بالدليل. قال هنا وصار بعد ذلك التأويل الذي هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح بدليل، صار ماذا؟ اللفظ الظاهر مقيدا في الاسم بالدليل، فيقال ظاهر بالدليل، ظاهر بالدليل كما يسمى مؤولا. هذا ما يتعلق بالمصطلحات الخمسة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.